منهم لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار. لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار. يقال صفر المكان إذا خلى ويجمع على أسفار كجمل وأجمال. شهر ربيع الأول سمي بذلك لاتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع ويجمع على أربعاء ونصب وأنصباء كنصيب وأنصباء وعلى أربعة كرغيف وأرغفة. ربيع الآخر كالأول. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا نظر. وإذا كانت شهورهم إذ كانت شهورهم منطوية منوطة بالأهلة ولا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد. كما قال الشاعر وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلمتها لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا لا يبصر العبد في ظلماتها الظنبا الطنبا الظنبا يعني طنب الخيمة حينها. نعم. لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنب. نعم. يعني ينزل على خرطومه الثلج والبرد فيلف ذنبه على خرطومه. نعم. ويجمع على جمادات كحبارة وحبارات، وقد يذكر ويؤنث فيقال جماد الأولى والأول وجماد الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها نعم على أرجاب ورجاب ورجبات نعم وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة الرمضاء وهو الحر، يقال رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. قال وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. يعني رمضان ليس من أسماء الله بل هو اسم الشهر الذي يصام فيه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام. نعم. شوال من شالة الإبل بأذنابها بالطراق. قال ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف قلت وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع على دوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وفتحها الحجة. نعم. نعم. سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة. نعم. أسماء الأيام أولها الأحد ويجمع على آحاد.

في كتاب الله الأول. نعم، في كتاب الله الأول، وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الصحيح أنها تعظم المعاصي، يعني عقوبتها تعظم ولا تضاعف. نعم، يعني ما تضاعف المعاصي المعصية، يعني كما هي الحسنة بعشر، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، لكن المعصية تعظم. يظهر الشيخ متعب رمضان، يلا أقول أريح الشيخ، أقول يظهر أنك متعب شوي، تقلب الجو، أسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا الصحيح، هذا الواقع المؤلم، أنهم يعني لا يحرمون ما حرم الله، يعتدون في الأشهر الحرم ويقتلوا بعضهم بعضا، ومظالم كثيرة، والله المستعان. سأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تمني جيد. نعم، الله المستعان. نعم. قال: وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وهكذا في حق من قتل في الشهر في الحرم أو قتل ذا محرم، أو قتل ذا محرم تغلظ الدية في حقه. نعم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن عدة الشهور عند الله الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرمانهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم، العمل الصالح والأجر مضاعف، أما الذنب فهو معظم. نعم. قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور ما عظمها الله به عند أهل الفكر وأهل العقل. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية: بأن لا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق: فلا تظلموا فيهن، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إيه نعم. لا تجعلوا، بأن لا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما، كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية. وهذا القول اختيار ابن جرير. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم، على قولين: أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، لأنه تعالى قالها هنا:

وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كانوا فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة كما قال شاعرهم، وهو عمير بن قيس المعروف بجزل الطعان: لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناشئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جنادة بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، ألا وأن صفر العام الأول العام حلال لا يحابي ولا يعاب. عندي وهي الأليق في السياق، يعني أبا ثمامة عادل. هنا ألا وإن صفر العام الأول العام حلال. نعم. فيحله للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وروى العوفي عن ابن عباس نحوه، وقال ليس بن أبي سليم عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول: أيها الناس، إني لا أعاب ولا أجاب ولا أحاب ولا أحابي إني لا أعاب ولا أحابي ولا أحابي ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر، ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالتي، ويقول: إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحل ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل والضحاك وقتاد نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس. القلمس. يقال له القلمس، وكان في الجاهلية، لا يغير بعضهم على بعض. نعم. لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام. يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال: اخرجوا بنا، قالوا له: هذا المحرم. قال: ننسئه العام. هما العام صفران. فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين. هنا. قال: ففعل ذلك، فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء، وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط، وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر. قال: فأين هذا من قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله؟ وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا. فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة. قال وكان المشركون يسمون ذي الحجة المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوالا وذي القعدة وذي الحجة يحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعيدون فيسمون صفرا ثم يسمون رجب جمادى الآخرة ثم يسمون شعبان رمضان ثم يسمون شوالا رمضان ثم يسمون ذي القعدة شوالا ثم يسمون ذي الحجة ذي القعدة ثم يسمون المحرم ذي الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم ذي الحجة ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى إذا وافق حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذي الحجة وذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وأن هذا وقد قال الله تعالى أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية وإنما نوذي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله أي في تحريم أربعة أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخرونه وقد قدمنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار الحديث أي إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال وإنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم وهو النسيء وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا فقال كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل القلمس وهو حزيفة ابن عبد فقيم ابن عدي ابن عامر ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد ثم من بعد عباد ابنه قلع ابن عباد ثم ابنه أمية ابن قلع ثم ابنه عوف ابن أمية ثم ابنه أبو ثمامة جنادة ابن عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر، ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله، والله تعالى أعلم. أحسنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.